بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإننا سنشرع إن شاء الله تعالى في مدارسة ومذاكرة واستشراح سورة من أكثر السور فوائد وأغزرها عبرا من سور القرآن، والتي صدرها الله تبارك وتعالى بقوله أحسن القصص، حتى سماها كثير من أهل العلم بل ومن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسميها سورة أحسن القصص، ألا وهي سورة يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. لما سميت بأحسن القصص سيأتينا من خلال مدارستنا لهذه السورة وما فيها من القصص، سيأتينا لماذا هي أحسن القصص، السبب الذي من أجلها سميت، وما سماها الله عبثا بهذا الاسم أبدا، وإنما سماها لأنها حقيقة أحسن القصص. قبل أن نبدأ بمدارسة هذه السورة ومذاكرتها، نود أن نلفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن مجالس مثل هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا برحمته فيه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فإننا لا نعلم فضيلة في مجلس إلا مجالس التفسير، أو لا نعلم فضيلة لمجلس كما لمجالس التفسير، فإن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى أمر هو الغاية من حياتك أيها المسلم، الذي ينبغي أن يكون هدفك طوال حياتك، وهو السعي الذي تسعى إليه، والجهد الذي تجهده، والتعب الذي تتعبه، والنصب الذي تنصبه، إنما كان لأجل أن تفهم كلام ربك سبحانه وتعالى. حياة بدون فهم كلام الله حياة سخيفة، ما لها معنى، ليس لها معنى، حياة كأن الإنسان يمشي يعني لا يعلم شيئا من شيء. فكتاب الله تبارك وتعالى كلما استضأت بنوره، كلما رأيت أمامك ونظرت أمامك فرأيت الطريق وعلمت كيف يكون الطريق، ورأيت مفارق الطرق من أين تذهب، من هنا أو من هنا. لن ترى مفارق الطريق والسبل التي ينبغي أن تسلكها حتى تستنير بكتاب الله. بدون كتاب الله ما في لا استنارة ولا استضاءة ولا شيء من هذا. سورة يوسف هي من السور التي جمع الله تبارك وتعالى فيها قصة وما ثناها بقصة أخرى، فهي سورة فريدة في هذا الباب، أي أنه ليس هناك سورة أخرى ليس فيها إلا قصة واحدة، بل وليس هناك نبي من الأنبياء تستطيع أن تقرأ كل ما له في القرآن في سورة واحدة إلا يوسف. إذا أردت أن تعلم عن نبي الله موسى فلن تكتفي بالبقرة ولا بآل عمران ولا بهود ولا بالأعراف ولا بالأنبياء ولا بالإسراء ولا ولا، وإنما ينبغي لك أن ماذا؟ أن تقرأ كل هذه السور حتى تتعلم عن سورة موسى، تتعلم عن نبي الله موسى. وإذا أردت أن تعلم عن نبي الله عيسى عليك أن تقرأ 7، 8 سور، 10 سور حتى تتعلم عن نبي الله عيسى. وإذا أردت أن تتعلم عن نبي الله هود أو صالح أو غيره من الأنبياء عليك أن تقرأ 10 سور حتى تعرف ما كان من هؤلاء الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. إلا يوسف، تستطيع أن تكتفي بسورة يوسف لتعلم من هو يوسف وما هي قصة يوسف وما هي الأحوال التي مر بها يوسف. فقبل أن نبدأ بالسورة ينبغي أن نبين أمرين. الأمر الأول النية التي ندخل بها في هذه السورة، والأمر الثاني المنهجية التي نسلكها في سبيل مدارستنا لهذه السورة. فعندنا بيان النية وبيان المنهجية. لما نقول النية؟ لأنك بحسب نيتك في دخولك بالسورة تستفيد منها، بحسب نيتك تستفيد منها. ولا نعني بالنية أن تكون مخلصا أو غير مخلص، أن تكون مخلصا أمر لا بد منه ولا تستغني عنه، ولن ينفعك الله بشيء ما لم تكن مخلصا لله تعالى في تدبر كلام الله عز وجل. لكننا نعني بالنية، يعني لماذا تريد أن تقرأ السورة؟ لله لا شك، لكن ماذا تريد من السورة؟ ماذا تريد أن تستخرج من السورة؟ ماذا تريد أن تقرأ في السورة؟ أي شيء تبحث عنه في السورة؟ ولنقرب المعنى أكثر، سورة الكهف مثلا تستطيع الدخول فيها بأكثر من نية. تستطيع أن تدخل في سورة الكهف لتعلم لماذا شرعت في يوم الجمعة، هذه نية. إذا دخلت في سورة الكهف في هذه النية يتبين لك لماذا شرعت سورة الكهف في الجمعة. وإذا دخلت في سورة الكهف لتعرف لماذا كانت منجية من الدجال تعرف أشياء أخرى لا تعرفها بالنية الأولى. فبحسب النية التي تدخل فيها بالسورة يفتح الله تعالى عليك ويبين لك ما كان خافيا، لأنك تمشي مع السورة آية آية تريد أن تعرف هذا الذي تبحث عنه. فكيف إذا كان في السورة آيات للسائلين؟ قال تعالى في سورة يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. عن ماذا؟ عن كل شيء. سمي السؤال الذي تريد ستجد جوابه في سورة يوسف. اسأل ما تريد، ماذا تريد أن تسأل؟ اسأل ما شئت أن تسأله ستجد جواب سؤالك في سورة يوسف، لكن اعلم أين تبحث وكيف تبحث. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قد يقول قائل الآيات للسائلين يعني من سأل عن يوسف فيجيب الله تعالى عن يوسف بسورة يوسف. جواب لا، ما قال الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته جواب عمن سأل عنه أو جواب للسائل عنه، لا، قال آيات لمن؟ للسائلين، وعمم المفعول، يعني آيات للسائلين عن ماذا؟ عن كل شيء. ولن تكتفي ولن تشبع من الفوائد والعبر والدروس التي ستستخرجها من يوسف حتى أنك ستقول هل ما زال فيها شيء؟ هل ما زلنا نستخرج منها شيء؟ بعد فيه سترون أنك لن تشبع، يعني لن تكتفي، ستقول ما زال فيها، يعني تستغرب أنه كل هذا وما زال في سورة يوسف وما زلنا نبحث في سورة يوسف. خلاص عرفنا كل شيء، ما زلنا نبحث فيها. سترى أنك سيخرج لك ما لم يخطر لك على بال في سورة يوسف. لما؟ لأن فيها آيات للسائلين. وقال آيات ولم يقل أجوبة أو بينات. لما؟ لأن الآية إنما تكون علامة موجودة يهتدي إليها من استعان بالله تبارك وتعالى وعلم كيف السبيل إلى بيان هذه الآية. الآية علامة، يعني مثل راية مرفوعة في السورة، إن عرفت كيف تصل إليها باستعانتك بالله تبارك وتعالى وبأخذك بالأسباب التي ينبغي أن تأخذها حتى تصل لهذه الآية، ستصل إليها إن شاء الله، وستفهم وستعرف من السورة ما لم يخطر لك على بال كما قلنا. فصدرت السورة بقوله تعالى أحسن القصص، وختمت السورة بقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كل سورة أو كل آية تقرأ فيها أولو الألباب اعلم أنك تحتاج إلى عقل سليم حتى تعلم ما فيها، تحتاج إلى تشغيل عقل. في أول السورة قال لعلكم تعقلون، وفي آخرها قال لأولي الألباب، فالمسألة بدها مثل ما يقولوا في العامية حك دماغ، يعني تحتاج إلى جهد لتعقل ما في السورة ولتعرف ما في السورة، ليست مسائل هكذا واضحة تراها وتأخذها كما يقال على البارد المستريح، لا، وإنما تحتاج منك إلى جهد وتعب بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأنك لو جهدت وتعبت ونصبت نفسك وأمضيت الليالي والأيام دون أن تستعين بالله فلن تفهم شيئا. قال تعالى ألف لام راء، وهذه السورة من ذوات ألف لام راء، ليست الوحيدة التي تبدأ بألف لام راء، فإنها وخمس سور أخرى فيها ألف لام راء، واحدة منها تبدأ بألف لام ميم راء. السور التي تبدأ بألف لام راء تبدأ بيونس، ثم سورة هود، ثم سورة يوسف، ثم الرعد ألف لام ميم راء، ثم بعد ذلك إبراهيم، ثم بعد ذلك الحجر. هذه السور كلها تسمى بذوات ألف لام راء إلا الرعد فإنها ألف لام ميم راء. ألف لام ميم راء هل هي من ذوات ألف لام ميم والراء هي الزائدة، أو أنها من ذوات ألف لام راء والميم هي الداخلة؟ طيب، سنجد إذا وصلنا أحيانا الله تعالى لسورة الرعد أن سورة الرعد فيها من هذا وهذا، يعني تفهم منها بعض ألف لام ميم، يعني تفهم منها تتميم سور ألف لام ميم، وتفهم منها تتميم سور ألف لام راء، ففيها من هذا وهذا بإذن الله. لكن كونها موجودة ضمن ذوات ألف لام راء فهي إلى ألف لام راء أقرب، فهي إلى ألف لام راء أقرب، يعني معانيها تصب في ألف لام راء أكثر من صبها في ألف لام ميم. فقال تعالى ألف لام راء لها معاني أو ليس لها معاني؟ ليس في كلام الله تعالى كلام ليس له معنى، ولم ينزل ربنا تبارك وتعالى حرفا ليس له معنى إلا أن يكون دلالة على شيء. لا يعبث ربنا، ما معنى العبث؟ العبث هو الكلام الذي لا طائل منه، لا فائدة منه. العبث يعني واحد يقول بثرثر، ثرثر يعني كلام ما له فائدة، يقول ليش عم تكثر حكي، كلام عبث. لا يعبث الله تبارك وتعالى، ما أنزل حرفا في كتابه إلا ومن ورائه علم، إلا ومن ورائه هدى، إلا ومن ورائه درس تأخذه وتتعلم منه وتهتدي به وتستنير به إلى يوم القيامة. فألف لام راء هدى ولا ما فيها هدى؟ هدى. هل نسعى إلى بيانها وأننا نتركها على حدة؟ نسعى إلى بيانها إن شاء الله، ولا نتركها كونها من كلام ربنا تبارك وتعالى، ولا نقول إنه ليس لها معنى، لأنه لو لم يكن لها معنى، وهذا أدل دليل على أن الحروف المقطعة لها معان أراد الله تعالى منا أن نتفكر فيها، أدل دليل على هذا أن العرب الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الفرصة حتى يطعنوا في القرآن، صح؟ قريش وما حولها من الأعراب ممن كانوا كفرة مشركين بآيات الله عز وجل يكذبون القرآن كلما سمعوه، ما استطاعوا أن يجدوا في كتاب الله هفوة. صح، حد منهم تكلم على فصاحة القرآن، بل قال قائلهم وهو من أعقلهم كلاما مع كفره، ماذا قال؟ إن لكلامه حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه إن أعلاه لمغدق، وإن أسفله لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلو يعلى عليه. هذا واحد كافر لأن عنده علم بالعربية تكلم بالقرآن على القرآن بهذا، مع أنه يومها سمع سورة فصلت، وسورة فصلت تبدأ بحاميم، ولما سمع حاميم هو يعني ظنها كلاما عبثا. لو ظنها عبثا ما قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. وين الحلاوة والطلاوة بحاميم عندنا؟ ما نفهم شيء. حاميم يعني حاميم. فلو كان يظن أن حاميم لا معنى لها لما قال قولته هذه. صح، فلو كان في الحروف المقطعة عبث حاشا، أو لم يكن لها معنى، أو أن الله أنزلها ولم يأمرنا بتدبرها، لكان قائلهم يقول ما بال كتابكم يأتي بكلام لا معنى له؟ من أين جئتم هذه ألف لام ميم وألف لام راء وحاميم وعين سين قاف وكاف هاء يا عين صاد؟ من أين الكلام جبتونا يا؟ صح، كان أقل العرب يتكلم هذا. لا، كانوا يعرفون أن لهذه الحروف دلالات، ودلالات قوية جدا. إذن سنسعى إن شاء الله تعالى لنبين ألف لام راء، لكننا لن نستطيع أن نحيط بمعاني ألف لام راء ولا أي آية من آيات سورة يوسف ولا أي آية من آيات الله عز وجل، إلا أننا إذا أردنا أن نعرف حقا ما معنى ألف لام راء فلا بد من تدبر كل ذوات ألف لام راء. يعني كل سور ألف لام راء كلها على بعضها تعطيك معنى ألف لام راء، كما أن كل سور ألف لام ميم على بعضها إذا تدبرتها عرفت تماما معنى ألف لام ميم، وكذلك حاميم. لذلك فإن في سورة يوسف إن شاء الله تعالى بيان لجزء من معنى ألف لام راء، فهل نبخل على أنفسنا بهذا الجزء؟ لن نبخل إن شاء الله تعالى. قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. قوله تلك، وتلك في لغة العرب تفيد البعد، اللام هذه التاء هي حرف، هي اسم الإشارة، واللام تفيد البعد يعني الأمر بعيد، كما قال تعالى في أول البقرة ألف لام ميم ذلك، قال ذلك يعني ذلك، يعني إذا كان الأمر أمامك تقول هذا أو ذا، وإذا كان يعني تقصد به التأنيث فتقول هذه، أما أن تقول ذلك وتلك وهذا يعني أن الأمر بعيد، يعني هناك فجوة وفوهة وبون بينك وبين آيات الكتاب مع أنه مبين. إذن تلك آيات الكتاب المبين، مع أنه مبين لكن بينك وبينه فجوة، بينك وبينه يعني مسافة، ليس أمامك، ليس في متناول يدك، ليس الأمر بهذه الصورة التي يعني تظنها، مع أنه مبين لكن ينبغي أن تكون من أهل من يأخذ هذا الكتاب المبين. كيف تكون؟ اقرأ في البقرة ماذا قال؟ قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن سيبقى الكتاب بعيدا عنك حتى تحقق شرط قربه. ما شرط قرب الكتاب؟ أن تكون من المتقين، فلن يكون الكتاب قريبا منك حتى تكون من المتقين، حينئذ سيكون الكتاب صاحبا لك، إذا سألته أجابك، وإذا استفتيته أفتاك، وإذا استفسرت فسر لك، وإذا استوضحت وضح لك. متى؟ حينما تكون من المتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. يكون من المتقين تجده اقترب منك وصار معك في كل تحركاتك، في سكناتك وحركاتك وكل شيء. إذن تلك آيات الكتاب المبين، ما هي الآية؟ الآية في اللغة معناها العلامة، وهذا يعني أن القرآن هذا فيه علامات. سمى الله تعالى جمل كتابه آيات، هي جملة. الآية ما هي الآية حقيقة في العربية؟ عبارة عن جملة، صح؟ مرقومة لها رقم، يعني الآية رقم 69، الآية رقم 50، الآية رقم 150، هكذا نقول الآية. مع أنه لو تكلمنا عربيا لا نقول آية، نقول الجملة رقم كذا والجملة رقم كذا، صح ولا لا؟ أو الفقرة أو المقطع أو قل ما شئت. سمى الله قطع جمل كتابه آيات، وهذه التسمية ليست عبثية. ما معنى آية؟ آيات يعني علامة. فأنت في من خلال سيرك إلى الله تبارك وتعالى منذ أن ولدت إلى أن توسد في قبرك، وأنت تمشي وقد وضع الله لك علامات، مثل واحد ماشي في طريق وهذا الطريق لا يعلم إلى أين يأخذه، ويريد أن يصل إلى مدينة معلومة يريدها باسمها وعينها، كيف يهتدي إلى مدينته التي يريد؟ بعلامات، صح؟ اذهب من هنا، اذهب يمينا، اذهب يسارا، أكمل طريقك، انحدر كذا، صح؟ وينبغي أن يجد علامة. فأنت حينما تذهب وتعي وتبدأ تمشي في حياتك ورحلتك إلى الدار الآخرة، هذه الرحلة تحتاج إلى علامات تهديك إلى الطريق الذي تريد أن تصل إليه، أو إلى المكان الذي تريد أن تصل إليه. إلى أين تريد أن تصل أنت؟ أنت كمؤمن تريد أن تصل إلى مرضات الله بس، وهذه مدينتي، يعني هذا الذي أريد أن أصل إليه، أريد أن أصل إلى مرضات ربي، أن يرضى ربي عني بس. كيف تصل إلى هذه المدينة المنشودة؟ قل اتبع الآيات، اتبع العلامات. فقال تعالى تلك آيات الكتاب المبين، فهو كتاب مبين، وجاء بكلمة مبين بعد ألف لام راء حتى لا تظن أن الأمر في إبهام. كل كلام الله تبارك وتعالى ليس فيه إبهام، يعني ليس فيه غموض، فهو مبين واضح جلي. لكن عليك أن تحقق الأسباب التي تبين لك هذا الكتاب وتوضح لك هذا الكتاب. لو جاء أفصح الناس بالعربية لم يتبع أسباب استيضاح القرآن لن يتضح له القرآن، ولو كان أفصح الناس. ولو جاء رجل أعجمي أو يعني بالكاد يتعلم شيء من العربية واستعان بالله تعالى وبلغ الأسباب التي يستعين بها على فهم بعض كلام الله لفهمه الله من كتابه ما يشاء. تلك آيات الكتاب المبين، إذن هو كلام مبين، وسماه مبينا ليتميز الكتاب هذا عن كتاب قبله لم يكن مبينا. ما هو؟ التوراة والإنجيل. قال تعالى في التوراة في حق موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، قال وآتيناهما الكتاب المستبين. ما معنى مستبين؟ هو فيه إبانة لكنه بحاجة إلى مزيد من الإبانة، وفي إبانة لا شك، فيه إبانة لا شك، لكنه بحاجة على حاله قبل تحريفه وتزويره على ما أنزل الله، يعني على ما كان عند بني إسرائيل. هو لما أنزله الله تبارك وتعالى كان فيه إبانة كاملة، لكن بظلم من الذين هادوا لما ألقى موسى الألواح قال تعالى وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. أول ما نزلت الألواح من عند الله عز وجل نزلت فيها هدى ورحمة ونور. لما كسرت الألواح، ألواح التوراة، أخذ موسى الألواح وفي نسختها، يعني اللي حصلوا منها بعد كسر الألواح ماذا حصل؟ حصل الهدى والرحمة وراح النور. فصار الكتاب بعد أن كان مبينا صار مستبينا، في شيء نقص، بظلم من الذين هادوا لأنهم اتخذوا العجل. فعاد موسى فذهب كثير من التوراة التي نزلت على موسى، أو ذهب كثير من الهدى الذي نزل على موسى بسبب ظلم أولئك الذين اتخذوا العجل. فبقي الكتاب على حاله قبل أن يحرفوا ويزيدوا وينقصوا ويفعلوا ما يفعلوا كما تعلموا، واشتروا بعد ذلك بآيات الله ثمنا قليلا. جاء هذا الكتاب ماذا سماه الله؟ كتاب مبين. أولا ليس مستبينا، ما هو بحاجة لشيء، ليس بحاجة إلى من يعني يزيد فيه الهدى أو يزيد فيه من الإبانة، هو مبين بحد ذاته. ما هو سبب إبانته؟ قال تعالى بعدها: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن ما سبب الإبانة التي فيه؟ من أسباب إبانته اللسان الذي نزل به. ما هو اللسان الذي نزل بالقرآن؟ لسان عربي. طيب ليه لسان العربي هو أبين شيء؟ أصلا ما سميت العربية بالعربية إلا لأنها أكثر لغة تعرب عن مراد المتكلم. الإعراب، ما معنى الإعراب؟ قال فلان أعرب عما في نفسه، شو يعني؟ يعني بين ووضح وفسر وأظهر، هذا معنى أعرب عما في نفسه. فسميت العربية عربية لأنه ليس هناك لسان في الأرض تستطيع فيه أن تعرب عما في نفسك ما تريد أن تتكلم به، وتأتي بلفظ يناسب تماما ما تريد أن توضحه إلا العربية. بلغات أخرى تحتاج إلى كلمة وراء كلمة، وتركب كلمة على كلمة، وآخر شيء يصدر عنك كلام مشابه لكلام رجل آخر أراد شيئا آخر، فيشتبه عليك مراد المتكلم. أما في العربية باللفظ الذي تختاره يعلم السامع ماذا يريد المتكلم تماما بدقة دون أن يزيد في البيان. فمثلا لو جاء جائن فنقر على الباب، طيب لو جئنا إلى لغة أخرى نقر الباب، نقر على الباب، أنا أستطيع من خلال لغة العربية أن أحدد لك زمن النقر على الباب. فإذا قلت لك يدق الباب، اعلم أنه يدق في النهار، وإذا قلت لك يطرق الباب، اعلم أنه يدق في الليل. بينت لك حتى الزمن الذي يدق فيه الباب من خلال إيش؟ من خلال لفظة اخترتها، فتعرف أنت الزمان الذي دق فيه الباب. خذ هذا الكأس، لو قلت لك خذ هذا الكأس فاملأه، فاعلم أن الكأس فيه شيء وأريدك أن تكمل امتلاءه، لأن الكأس لا يكون كأسا حتى يكون ممتلئا أو فيه ما، يعني فيه شيء ممتلئ، إما نصف إما يعني فيه شيء. أما إذا قلت لك خذ هذا القدح، فاعلم أنه فارغ لا شيء فيه. وهذه أمثلة يعني بسيطة على دقة اللسان العربي في تبيان الأمور. فقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من أسباب إبانته كما قلنا إنزاله بلسان عربي، وقال تعالى في أخرى بلسان عربي مبين، غير أنه هو كتاب مبين. يعني كتاب مبين فيه آيات وهدى ورحمة وشفاء ونور وذكرى وتبيان، كل هذا في الكتاب. غير ذلك أن اللسان الذي نزل به هو بذاته لسان عربي مبين. يعني اللسان مبين، ثم الذي تكلم به تبارك وتعالى أنزله بلسان مبين وزاده بيانا بأن كان من عند الله عز وجل. عرفنا؟ يعني أصل اللسان مبين، ثم تكلم الله تعالى بهذا القرآن بلسان مبين، وجعل الكتاب مبينا بلسان مبين، فكم زاد الإبانة إبانة. فرق ما يتكلم واحد عربي فصيح بلسان مبين، وفرق بين أن يتكلم الله بلسان عربي مبين. عرفنا الفرق؟ فرق كبير. فصيح يتكلم كنبينا صلى الله عليه وسلم، أفصح من تكلم بالعربية نبينا عليه الصلاة والسلام، يتكلم بلسان عربي مبين، كم تعلمون عن فصاحة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ليس في الدنيا أفصح منه صلى الله عليه وسلم. طيب كم الفارق بينه وبين كلام الله في الفصاح؟ مع أن اللسان واحد، اللسان العربي عند الله وعند رسوله مبين، لكن كلام الله باللسان المبين زاده إبانة وزاده توضيحا وزاده حجة وزاده هدى وزاده نورا وزاده رحمة وزاده تبيانا وزاده ذكرا وزاده شفاء. كل هذا زيد في اللسان المبين لأن الله هو المتكلم به. يعني تستحضرون معي أن يختار الله لسانا يتكلم به؟ تستحضرين يعني عظم الأمر أن يختار الله لسانا؟ لما اختار الله هذا اللسان؟ لأنه مبين. قال تعالى في آية أخرى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. قال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا، شو هو؟ عربيا، لتنذر أمة القرى ومن حولها. لما اختار هنا أن يسمي الله مكة أمة القرى؟ كان في سميها مكة، وسماها مرة مكة، وسماها مرة بكة، وسماها البلد الحرام، وسماها البيت العتيق، وسم لها مسميات عديدة جدا. لما اختار الله هنا أن يسميها أمة القرى؟ وكذلك أوحينا، شوف، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. يعني أوحينا إليك قرآنا بأم اللغات لتنذر أمة القرى ومن حولها. اللسان الذي أوحينا إليك به هو أم الألسنة، أول لسان نطق في الأرض لسان العرب. ولا يغرنكم كلام غير هذا، فإن هذا من كلامي يعني وخراريف أهل الكتاب. أول لسان السريانية والآرامية والكذا، هذا كلام كله لا يرقى إلى درجة الاحتجاج، بل ليس فيه له أصل يعتمد عليه. أول لسان نطق به في الأرض هو اللسان العربي، أول كلام تكلم به آدم اللسان العربي. دليلنا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول خلق آدم، لما خلق الله آدم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يتكلم بكلام تكون فيه شبهة وجود لسان آخر يبينها، يعني يظهر لك أنه هذا اللسان مختلف عن اللسان الذي نتكلم نحن به. فلما تكلمك عن بني إسرائيل، كلنا نعرف أن بني إسرائيل ما تكلموا العربي، تكلموا العبرانية، أكثرهم كان على العبرانية، ومنهم من تكلم بعض اللاتينية، ومنهم يتكلم بعض السريانية، لكن أصل اللسان الإسرائيلي، لسان بني إسرائيل من كان يعتني بالتوراة والإنجيل، إنما كان يتكلم العبرانية. دليلنا على أن آدم تكلم بالعربية لما خلقه الله تبارك وتعالى، أن لما خلق الله تعالى آدم قال عليه الصلاة والسلام: عطس آدم فقال: الحمد لله. الحمد لله بأي لغة؟ بالعربية. قال آدم: الحمد لله. فقال الله: يرحمك ربك يا آدم. طيب، ولو كان لا يفهم العربية لما فهم قول الله: يرحمك ربك يا آدم. ثم قال الله تعالى لآدم: أترى أولئك النفر من الملائكة؟ أول ما خلق، أول ما بث نفخ فيه الروح، قال: أترى أولئك النفر من الملائكة؟ قال: نعم. قال: اذهب فسلم عليه. فذهب فقال: السلام عليكم. شو قال؟ السلام عليكم. قالت الملائكة: وعليكم السلام ورحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: فزادوه ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله، بأي لغة؟ بالعربية. فكان كلام الناس حين نزل آدم إلى الأرض اللسان العربي، فهو أم الألسنة، أم اللغات. وما بلبلت الألسن وتغيرت وتنوعت وتفرقت وتشرذمت إلا لما دخل الناس إلى بابل. بابل سميت بابل لأن منها تبلبلت الألسن، يعني تغيرت الألسن، فصار كل واحد ينطق بلغة وجاءوا ببعض الرموز وجعلوها لغات وانتشرت. عند ذلك بدأت اللغات الأخرى تنتشر في الأرض، لكن أول لغة وأول لسان نطق في الأرض لسان العرب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال إنا، وهذا هو ضمير العظمة، يريد الله تبارك وتعالى أن يعظم نفسه بإنزال القرآن عربيا. لما يقول إنا معنى هذا أن الأمر عظيم، ليس فقط أنه أنزله قرآنا، يعني ليس فقط أنه أنزل قرآنا وأنزل قرآنا، لكن كون العظمة التي في هذا القرآن، التي في هذا القرآن تتضح بشكل بين وجلي حينما تعرف أنه بالعربية. يعني من أسباب عظمة القرآن ماذا؟ اللسان الذي نزل به. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الكلام مع من؟ الكلام ابتداء مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، أو مع نبينا وأصحابه عليه الصلاة والسلام، ثم مع من بعدهم من المؤمنين، ثم مع من بعدهم من الناس. إذا الخطاب عام لكل الناس. قال لعلكم تعقلون، لعل في لغة العرب تكون من الناس للتوقع، تكون من الناس يعني منا، تكون للتوقع. فتقول مثلا اشتريت دابة لعلها تعينني على قضاء حاجتي. عنده مثلا بضاعة يريد نقلها، قال اشتريت دابة لعلها تعينني على قضاء حاجتي، أتوقع من هذه الدابة أن تعينني على قضاء حاجتي. أما من الله فهذا المعنى ليس موجودا. السبب أن الله يعلم الغيب ويعلم السر وأخفى، فإذا قال الله لعل فهذه تفيد القطع، ويريد الله تعالى منها بيان الحكمة. يريد الله تعالى تفيد القطع ويريد الله تعالى منها بيان الحكمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليه كتب الصيام؟ ما الحكمة؟ التقوى. فحكمة شرعة الصيام، حكمة تشريع الصيام الحكمة. فقال إنا أنزلناه، يعني ضمن هذا المعنى لما قرأت، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فحكمة إنزال القرآن عربيا أن تعقل، لو لم ينزله عربيا لن تعقل. هكذا نفهم حكمة إنزال القرآن عربيا حتى تعقل أيها القارئ لهذا القرآن، لأنك لن تستطيع أن تعقل ما تريد أو ما يريد الله تعالى منك أن تعقل إلا أن يكون القرآن بماذا؟ إلا أن يكون بالعربية. لما اعترض بعض أهل الكتاب على إنزال القرآن بالعربية، و دخل بعض يعني بعض صناديد قريش في هذا الاعتراض، قالوا قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. فقال تعالى أعجمي وعربي، بتكون الأمر يكون هيك مخلط يعني. فشوف شوف الفائدة أين، يعني انظر إلى أين بيان الحكمة. قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا، لو أنزلناه قرآنا أعجميا لقالوا، مين هم الذين اعترضوا على كونه عربيا، لقالوا لولا فصلت آياته. أنه ليه ما نزلته بشيء نقدر نتبين آياته مفصلة. فقال تعالى أعجمي وعربي، بتكون يا عربي وعجمي، نحن نزلناه عربي خلاص، يعني فصلت آياته انتهت، فلا حاجة لاستبيان الكلام بكلام آخر، فالكلام مفصل. قال تعالى كتاب فصلت آياته، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم، فأحكمت نزولا وفصلت بيانا من عند الله سبحانه وتعالى. فقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال في الأولى تلك آيات الكتاب المبين، في الثانية قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. في الأولى سماه كتاب، وفي الثانية سماه قرآن. ليه؟ هو كتاب بالنسبة لنا، الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب، ما عندنا فرق بين الأمرين. ما الفرق بين الكتاب والقرآن؟ ككتاب أنزله الله تعالى من السماء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كتاب أو قرآن ماذا أنزل عليه؟ وأنزل عليه هذا وهذا، يعني هو له أكثر من اسم، من أسمائه الكتاب ومن أسمائه القرآن. لكن نحن ماذا سمينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أمة قرآن، نسميه القرآن، نحن نسميه القرآن. الأمم التي قبلنا كانت تسمى بأهل الكتاب. فلبيان حجة هذا الكتاب على من قبله يسميه الكتاب، ولبيان الهدى الذي فيه لهذه الأمة يسميه القرآن. فالأولى لمن قبلنا، والثانية لنا ولمن بعدنا. عرفنا؟ فقال تلك آيات الكتاب المبين، كل من عرف ما نزل من الكتب قبل القرآن اعلم أن هذا الكتاب مبين، ليس كسابقه، ليس كالصحف، ليس كالتوراة، ليس كالإنجيل، ليس ككتبكم، الكتب اللي يعني تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا منها، لا، كتاب مبين. طيب، إنا أنزلناه قرآنا، الكلام لمن؟ لمن عرف أن هذا القرآن، هذا الكتاب مبين. عرفت الكتاب المبين؟ طيب تعال، أنت أصبحت من أمتي، من أمة القرآن. هذا القرآن قرآن عربي، لما أنزله الله عربيا لعلكم تعقلون. فسمى الكتاب أولا بالكتاب ليعلم من قبلنا أن هذا الكتاب مبين، لأنهم لن يعرفوا كلمة قرآن، ما كانت شائعة على ألسنتهم، لا يعرفون التوراة إلا بالكتاب، لا يعرفون الإنجيل إلا بالكتاب، لا يعرفون الزبور إلا بالكتاب، ما عندهم شيء اسمه قرآن. أول من ما سمي بالقرآن ماذا؟ كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الذي أنزله الله على نبينا عليه الصلاة والسلام، سماه الله قرآنا. حتى كلمة فرقان كانت معروفة، إلا كلمة قرآن ما كانت معروفة. الله تعالى أنزل الفرقان على موسى، كذلك قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، صح، فأتاه الفرقان. أما القرآن ما كان يعلم اسم القرآن قبل هذا الكتاب الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. فكلمة القرآن نحن المعنيون بها، بعد أن آمنا أنه كتاب مبين، اعلم أنه بلسان عربي، فاعقل يا من قرأته باللسان العربي. طيب، لعلكم تعقلون، قلنا لبيان الحكمة، يعني لن تعقل إلا إذا كان بلسان عربي. ما معنى تعقل؟ ما هو العقل؟ لما سمي العقل عقلا؟ في شيء اسمه العقل أو العقيلة، أو فلان يقول مثلا عقلت دابتي، يعني ربطتها بسارية من السواري، عقلتها، ربطتها. لما سمي العقل عقلا؟ لأنه يربط صاحبه عن السفاهة والجهل. بكم شو هيك برجع، كلما أراد أن يتسفه عقله وعقله، يعني ربطه، كلما أراد أن يتجهل عقله عقله، أرجعه عن السفه، عن الجهل، عن الجنون، عن الطيش، عن كل ما يمكن أن يكون نقيصة فيه. ما الذي يردعه؟ عقله. تسمي عقلا لأنه يربطه، يعقله. فقال لعلكم تعقلون، إذن لعلكم تستخدمون عقولكم في أن تكونوا على خير في كل أموركم، في دينكم، في خلقكم، في سلوككم، وفي كل حياتكم. ما هو دور العقل في حياة من يتدبر كلام ربه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل للعقل دور في التشريع مثلاً؟ في دور للعقل في الحلال والحرام؟ ممكن العقل يحدد الحلال من الحرام؟ لا يمكن. هل للعقل دور في معرفة الله، في معرفة الله، أي في معرفة كنه الله عز وجل؟ إذن ما هو دور العقل؟ دور العقل في استيضاح وفهم وتعلم ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني في معرفة الذي أنزل الله، في معرفة من أراد ما أراد الله تعالى منك أن تعرفه. دور العقل في حياة المسلم أن يفهم الوحي، دور العقل أن يفهم الوحي، أما أن يكون من وراء الوحي ويتعدى على الوحي ويأخذ دور الوحي في التشريع والتحليل والتحريم، فهذا كله ليس للعقل له نصيب. لما؟ لأن عقل المحدود محدود وعقل المخلوق مخلوق، فبالتالي كل ما يطلع عليه العقل إنما يصل إلى مكان فيقصر، خلاص له حد يصل إليه فلا يعرف. فلو أراد العقل أن يتفكر في السماوات والأرض يصل إلى مرحلة يقف فيها تهم، صح؟ لو أراد أن يتفكر في ربه سبحانه وتعالى يصل إلى مرحلة ينتهي، خلاص يقف له حد. لو أراد أن يرجع في الزمن إلى الوراء إلى التاريخ من قبل يقف إلى يصل لمرحلة يقف، لا علم لي، انتهى إلى هنا، حدي هنا. لو أراد أن يقفز إلى الأمام يصل إلى مرحلة يقف. فكل شيء في الكون له حد، وعقلك محدود لا يستطيع أن يتجاوز هذا الحد إلا أن ينبئك الله تعالى بما سيكون أو بما كان أو بملكوت السماوات والأرض، عند ذلك تخبر عن الله بما أخبر الله. أقول الله في الجنة كذا وكذا، إن شاء عرفك إلا أن أخبرك الله. كان في الزمن الفلاني كذا وكذا، من أخبرك؟ إلا أن أخبرك الله. سيكون بعد فترة في آخر الزمان كذا وكذا، من أخبرك؟ أخبرني الله. وليس لعقلك أن يتدخل في مثل هذه الأمور. أحل الله كذا فأحللنا، حرم الله كذا فحرمنا. نقفون إن شاء الله. وصل الله.